بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وفقهنا في الدين، واغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: كتاب الجنائز، ترك الدواء أفضل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعقب المؤلف رحمه الله باب الصلاة، كتاب الصلاة، بكتاب الجنائز. والمناسبة في ذلك ظاهرة، وهي أن كتاب الجنائز يشتمل فيما يشتمل على صلاة الجنازة، فناسب أن يعطف على كتاب الصلاة هذا الكتاب. وكتاب الجنائز يتناول الفقهاء فيه غالبا سبعة موضوعات، غالبا ما يتكلمون أو يتناولون هذه الموضوعات السبعة، وفي أعطافها مسائل متفرعة ذات علاقة بها. فيتكلمون أولا عن أحكام التداوي والمرض والعيادة، ويتكلمون ثانيا عن الأحكام والآداب المتعلقة بالاحتضار، ثم يتكلمون ثالثا عن الأحكام والآداب المتعلقة بالغسل والتدفين، والغسل والدفن، غسل الميت ودفنه. ويتكلمون بعد ذلك عن الأحكام المتعلقة بالصلاة على الجنازة، ثم يتكلمون خامسا عن الأحكام المتعلقة بدفن الميت، ثم يتكلمون بعد ذلك عن الأحكام المتعلقة بزيارة المقابر، ويتكلمون سابعا عن الأحكام المتعلقة بالتعزية. فهذه جملة ما يتناوله الفقهاء رحمهم الله في هذا الكتاب، كتاب الجنائز. قوله الجنائز جمع جنازة أو جنازة، يجوز في اللغة الوجهان، جنازة وجنازة. وبعض اللغويين يفرق بين الكلمتين، فالجنازة الميت، والجنازة السرير أو النعش الذي يكون عليه الميت، ولا يسمى جنازة إلا وعليه هذا الميت. أما إذا لم يكن عليه فإنه يقال له سرير أو غير ذلك. وبدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بالكلام عن مسألة التداوي، وهو استعمال الدواء لقصد الشفاء. فالشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، لكن استعمال الدواء سبب لذلك. فهل التداوي أفضل أو ترك التداوي أفضل؟ يقول المؤلف رحمه الله: ترك الدواء أفضل، كون الإنسان إذا مريض يدع التداوي. يقول لك المؤلف رحمه الله: إن هذا أفضل، وهذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، أن ترك التداوي أفضل. والقول الثاني الذي ذهب إليه طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم القاضي أبو يعلى، ومنهم ابن عقيل، ومنهم ابن الجوزي وغيرهم، يقولون إن التداوي أفضل، استعمال الدواء أفضل من تركه. أما الذين قالوا إن ترك التداوي أفضل فإنهم ذهبوا إلى أن هذا أقرب إلى تحقيق التوكل، واستدلوا أيضا ببعض الأدلة، ومنها حديث 70,000، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضيلة هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بأنهم يتركون الاكتواء، قال لا يكتوون، والاكتواء استشفاء، أليس كذلك؟ لماذا يكتوي الإنسان؟ لإزالة أو تخفيف مرض، إذن هو من جملة ما يتداوى به. كذلك مدح هؤلاء بصفة ثانية وهي ترك الاسترقاء، إذن قالوا ترك التداوي أفضل. أما الذين قالوا إن التداوي أفضل فإنهم استدلوا بجملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام، وهذا الحديث عند أبي داود وغيره، وهو حسن لا بأس به إن شاء الله، وله شواهد. ويدل على هذا أيضا ما أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك هذا دليل على أن النفوس ينبغي لها أن تبحث عن هذا الشفاء الذي أنزله الله عز وجل لهذه الأدواء. وعلى كل حال، تحقيق المقام في هذه المسألة، هل التداوي أفضل أو ليس بأفضل، أو هل هو مباح أو مستحب أو واجب أو محرم، يحتاج إلى تفصيل، لأن الكلام في هذه المسألة عند الفقهاء كثير وفيه تفاصيل متعددة، يحتاج هذا المقام إلى ضبط. فنقول: أولا، التداوي قد يكون محرما، وذلك إذا كان بدواء محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداووا ولا تداووا بحرام، وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر فقال عليه الصلاة والسلام: إنها داء، كما في صحيح مسلم. ويكون التداوي محرما أيضا إذا كان التفات القلب إليه، يعني إلى الدواء، والواجب أن يكون الإنسان فاعلا للسبب مع اعتماد وتفويض قلبه وتوكله على الله سبحانه وتعالى دون أن يلتفت بقلبه إلى هذه الأسباب، إنما الاعتماد على مسببها. والحالة الثانية، نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن التداوي جائز، كما فعل هذا القاضي عياض وغيره من أهل العلم، قالوا إن العلماء مجمعون على أن التداوي جائز، والمراد بذلك التداوي بغير محرم وبغير مضر. التداوي بغير محرم وبغير مضر، قد يكون الدواء في أصله مباحا لكن استعماله قد يكون على وجه يضر بالمريض، هنا نقول ماذا؟ إنه حرام ولا يجوز. ونقل بعض العلماء أيضا الإجماع على أن التداوي ليس بواجب، على أن التداوي ليس بواجب، ألا يكفي النقل الأول؟ الجواب لا، لأن بعضهم يقول إن المراد بكونه جائزا يعني ليس بمحرم، وقد يكون واجبا، لكن نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه غير واجب، وهذا عند التحقيق له محله وليس على إطلاقه. وقيل إن التداوي مباح وتركه أفضل كما مر معنا، وقيل إن التداوي مباح وفعله أفضل من تركه، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التداوي قد يكون محرما كما سبق، وقد يكون واجبا، هذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن التداوي قد يكون واجبا، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في أوائل المجلد 18 من مجموع الفتاوى، وذلك إذا كان التداوي عن مرض يظن معه الهلاك. إذا ترك التداوي، إذا كان التداوي في مرض يظن معه الهلاك، إذا ترك التداوي، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك واجب إذا غلب على الظن أن التداوي ينفع، إذا غلب على الظن أن التداوي ينفع. والدليل على ذلك أن حفظ النفس من الضرورات التي أجمعت عليها الشرائع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان حفظ المهجة والنفس لا يكون إلا بالتداوي فإنه يجب. والقول الصحيح من أقوال العلماء أن أكل الميتة عند الإشراف على الهلاك واجب حفاظا على النفس. أرأيت تناول المحرم يكون واجبا إذا كان سبيلا لحفظ الهلاك، ولا يكون تناول المباح واجبا لحفظ النفس من الهلاك؟ لا يأتي هذا في الشريعة. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا غلب على الظن أن هذا المرض يؤدي إلى الموت والهلاك، وأن استعمال دواء معين سواء كان عقاقير، سواء كان عملية جراحية لإزالة ورم أو ما شاكل ذلك، وظن بقول الطبيب ذي الخبرة أن هذا ينفع بإذن الله عز وجل، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا واجب. طيب، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون ترك التداوي أفضل، أن يكون ترك التداوي أفضل. هذه الحالة ماذا؟ اكتب. لماذا لا تكتب؟ العلم صيد والكتابة قيده. قلنا هذه الحالة الثالثة أن ترك التداوي أفضل، وذلك إذا غلب على الظن أن هذا المرض نهايته الموت، يعني ظهرت علامات الموت، أو أن التداوي لا ينفع، يعني وصل المرض إلى حالة يصبح التداوي فيها غير نافع، وهذه أحوال من الأمراض نسأل الله العافية والسلامة، تصل يعني أحيانا الحال إلى أن الطبيب نفسه ربما يقولون يرفع يده، ما يقول الحالة يعني لا يعرف لها علاج. فإذا ظهر أو أحس الإنسان بأن أمارات الموت قد حضرت وأن التداوي ها هنا ليس بنافع، فترك التداوي ها هنا أفضل، ترك التداوي ها هنا أفضل. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف، جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه، وجاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وجاء عن جماعة من بعدهم من الصحابة من بعد الصحابة أنهم تركوا التداوي. فهذا محمول على هذه الحال، كون الإنسان يستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى ويصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به، لأنه ليس هناك سبب يظن أنه ينفع. فهذه الحالة ترك التداوي فيها أفضل. وهذا ما يمكن حمل كلام المؤلف رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء عليه. كذلك إذا كان التداوي، هذه صورة ثانية، إذا كان التداوي عن طريق الاكتواء، الكي تركه أفضل في الجملة، اللهم إلا أن يتعين سببا للشفاء في غلبة الظن، وإلا فإذا ظن ذلك مجرد ظن أو لمجرد احتمال أنه ينفع، فإن ترك الاكتواء ماذا؟ أفضل. أما إذا تعين كما في بعض الأمراض فلا شك أن الكراهة أو أن أفضلية عدم التداوي ها هنا تزول، لا سيما مع ملاحظة حديث 70,000. أما بالنسبة للاسترقاء، فالذي يظهر والله أعلم أن باب الاسترقاء ليس هو باب التداوي، هذا له أحكام تخصه وهذا له أحكام تخصه. ثم إن الحديث الصحيح أن اللفظة فيه لا يسترقون وليس لا يرقون، وإلا فالرقية رقية الإنسان نفسه أو رقية الإنسان غيره هذه لا شك أنها مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره ورقي عليه الصلاة والسلام. مسألة الاسترقاء شيء، مسألة الرقية شيء آخر. الحالة الرابعة أن يكون فعل التداوي أفضل، وذلك في حال ما إذا كان المرض غير يعني أو لا ينتج عنه الهلاك، كما هي حال غالب الأمراض. غالب الأمراض لو ترك الإنسان التداوي فيها فإنه ماذا؟ لا يموت. عامة الأمراض أو أكثرها كذلك. فهذه التداوي فيها أفضل إذا غلب على الظن أن الدواء ينفع، إذا غلب على الظن أن الدواء ينفع، وذلك لما تدل عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، كون النبي عليه الصلاة والسلام يحث على التداوي ويقول تداووا، أقل ذلك أن يكون الأمر في ذلك مستحبا، لا سيما إذا لوحظ أن نشاط الجسم سبب في نشاط العبد في طاعة الله عز وجل، أليس كذلك؟ كون الإنسان يتداوى فيسرع في التماثل إلى الشفاء، فيقوم بما يحبه الله عز وجل منه من أعمال صالحة، لا شك أن هذا مرغب فيه في الشرع. فملاحظة هذا يعني تدل على أن فعل التداوي عند غلبة الظن بأن الدواء ينفع أن هذا لا بأس به. الحالة الخامسة أن يكون التداوي مباحا، يعني لا يفضل شيء على شيء، وهذا ما إذا كان التداوي بمباح لا يضر ولا يظن نفعه، لكنه على سبيل الاحتمال أو كما يقولون على سبيل المغامرة، يقال إن هذا الشيء، هذا الشراب أو هذه النبتة أو هذه العشبة تنفع، لكن ليس عنده غلبة ظن لا بأنها ضارة ولا بأنها نافعة، إنما يأخذها ماذا؟ على سبيل الاحتمال، إن نفعت فبها وإلا فإنها لا تضر. نقول التداوي ها هنا مباح، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سن استعداد للموت وإكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة والوصية، فإذا نزل به سن تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وتوجيهه إلى القبلة. نعم، الذي يظهر الله أعلم إلا أن يتكلم فيعاد، يعاد التلقين، فيعاد التلقين. يقول المؤلف رحمه الله: سنة، يعني يندب، استعداد للموت. الموت هذه الحقيقة المسلمة عند جميع الخلق، مسلمهم وكافرهم، عاقلهم وأحمقهم، كلهم متفقون على وقوع الموت، وأن الموت كأس سيشربه كل حي. هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. هذه قضية لا يختلف فيها الناس. في هذا يقول المتنبي: تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب، والخلف في الشجب، شجب يعني الهلاك يعني الموت. فالموت حقيقة مسلمة لا شك فيها ولا ريب، والعاقل ينبغي أن يكون مستذكرا لهذه الحقيقة، لكن استذكار هذه الحقيقة ينبغي أن يكون مع ملاحظة أن الموت به تكون البداية وليس النهاية. من وقر في نفسه أن الموت نهاية، نهاية لهذه الحياة، وبالتالي فراق للأحبة وترك للأهل والأولاد وما إلى ذلك، من نظر إلى الموت بهذا المنظار كان الموت له سببا للحزن، وربما أداه هذا إلى أن يترك مصالح دينه ودنياه. أما الذي ينظر إلى الموت على أنه بداية، بداية للحياة الآخرة التي هي الحيوان، التي هي الحياة الحقيقية، إذا تذكر الإنسان أن الموت بداية لهذه الحياة، ومقدم ذلك موقف حساب وجزاء، فإن هذا يدعوه إلى أن يشمر في طاعة الله عز وجل، جامعا بين الخوف والرجاء. الحزن شيء والخوف شيء آخر، الخوف مطلوب، خوف الإنسان من الله سبحانه وتعالى ومن أليم عقابه، من تبعات أعماله السيئة وتقصيره في حق الله عز وجل، هذا خوف يحتاجه العبد أعظم الاحتياج، هذا سوط يحث النفس على الانكفاف عن معصية الله والجد في طاعته. كما أن تذكر الموت على هذا النحو يورث في النفس الرجاء، الرجاء في الله عز وجل ورحمته، حيث يخرج من ضيق هذه الحياة إلى سعة رحمة الله ورضوانه وجنته وفضله العظيم. فإن ما عند الله خير لعبده وأبقى. إذن الموت لا بد أن يستصحب في ذكره هذا المعنى حتى يكون تذكر الموت نافعا. فإن من الناس من كان تذكر الموت في حقه ضارا غير نافع، وذلك حينما يتسلل إليه الشيطان ويكدر عليه حياته، بحيث إنه يؤدي به إلى اليأس من رحمة الله عز وجل والقنوط من رحمته، فينقطع عن الخير وعما هو مطلوب منه من أمور دينه ودنياه. ولا شك أن هذا التذكر على هذا النحو غير نافع. إذن يسن الاستعداد للموت، قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه الحال التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، ووالله إنه سيكون إن كان كذلك أسعد إنسان، سيكون مستعدا للقاء الله عز وجل. متى ما جاءه الموت فإنه مستعد، لأنه أدى حق الله وحق خلقه. إذن يسن الاستعداد للموت بأداء ما أوجب الله والكف عن محارمه والتخفيف من تبعات الخلق، وما على الإنسان من حقوقهم من ديون وما شاكل ذلك. إذن يكون مستعدا للموت، متجهزا للقاء الله، لأن الموت يأتي بغتة، فيكون الإنسان على استعداد في كل ساعة. لا يدري الإنسان متى يأتيه الموت، يمسي قد لا يصبح، ينام قد لا يقوم، يخرج قد لا يعود. قال رحمه الله: وإكثار من ذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أو هادم اللذات، وهو هاذم يعني قاطع، وهو هادم يعني مزيل. والموت لا شك أنه هادم للذات، ولذا لا يذكر في واسع إلا ضيقة، ولا في ضيق إلا وسعه، لا يذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. فتذكر الموت لا شك أنه نافع للإنسان جدا، من جهة استعداده للقاء الله عز وجل، ومن جهة رضاه بما قسم الله عز وجل، كونه يعيش على أن هذه الحياة ليست النهاية، إنما هي حياة مؤقتة، ولذا يتصبر. فإذا ضيق عليه في عيشه أو أصيب بابتلاء أو مرض فإنه يصبر، لأن الرحيل عن قريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما أنا راكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها. هكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة. تذكر الآخرة نعمة من الله سبحانه وتعالى على عبده. لما ذكر الله عز وجل بعض أنبيائه قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. ذكر بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: أخلصهم الله عز وجل واصطفاهم بتذكر الدار الآخرة، هنيئا لمن كان متذكرا الدار الآخرة في كل وقت. إذا عامل الخلق أو تعبد للخالق، إن باع إن اشترى، إن أخذ إن أعطى، إن قام يصلي، إن وضع جنبه لينام، في كل أحواله يتذكر الدار الآخرة. أي سعادة وأي حياة أفضل من هذه الحياة. أما الغفلة والركون إلى هذه الحياة، وظن الإنسان أن هذه الحياة لا نهاية لها، حال أكثر الناس أن الموت مكتوب على غيرهم، الموت مكتوب على غيري، أما أنا فحال الإنسان تدل على، أو حال أكثر الناس تدل على أنهم لن يذوقوه. ولذا قال بعض السلف: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. حق ولكنه أشبه بباطل، من جهة أن أكثر الناس أعمالهم تدل على أنهم لا يلاقون الموت، والله جل وعلا أخبر أن الموت الذي نفر منه فإنه ملاقينا، فإنه ملاقيكم، فالله المستعان. قال رحمه الله: وعيادة مسلم غير مبتدع. العطف هنا على ماذا؟ سنة. إذن يفيدنا المؤلف رحمه الله أنه تسن عيادة المريض. عيادة المريض يعني زيارته حال مرضه، يسن لنا أن نعود المريض، وذلك لأن الشرع حث على ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، قال: وإذا مرض فعده. والأحاديث في فضل عيادة المريض كثيرة فعلا وقولا وحثا عليه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعيادة المريض في مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما هو الحال في بقية المذاهب ثلاثة أقوال. المذهب أن هذه العيادة سنة، والقول الثاني قال به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم من الفقهاء أن عيادة المريض واجبة، أنها ماذا؟ واجبة، واجبة على الأعيان، يجب أن يعاد المريض إذا علم به، من علم أن هناك مريضا فيجب عليه أن يعود، وهذا يتعين في حق كل أحد. قالوا: لأن ظاهر الأمر في قوله وإذا مريض فعده يدل على إيش؟ على الوجوب، لأن الأصل في الأوامر الوجوب. القول الثالث أن عيادة المريض فرض كفاية، واجب كفائي، إذا زار البعض ماذا؟ كفى، وسقط الإثم عن البقية. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن القرينة، أصحاب هذا القول يقولون إن القرينة وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم ضم عيادة المريض إلى الحقوق الأخرى التي هي فرض كفاية يدل على أن عيادة المريض فرض كفاية. فتشميت العاطس مثلا ماذا؟ رد السلام، قالوا رد السلام فرض كفاية، جل هذه الحقوق فرض كفاية. كذلك إذا مات الميت اتباع جنازته فرض كفاية. إذن قالوا إن انضمام هذا إلى ما جاء في حقوق النبي صلى الله في حقوق المسلم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه فرض كفاية. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه أرفق بالناس. أما القول بأنه فرض على الأعيان فيه من المشقة ما فيه، سواء على المريض أو على الصحيح، صح ولا لا؟ لو أن كل مريض أتاه كل من يعرفه فأوقعه ذلك في ماذا؟ في مشقة وحرج. فالقول بأنه فرض كفاية قول وجيه، بحيث إن نفسه تنشرح ولا يظن الظنون بإخوانه المسلمين حينما يتركون عيادته ولا يلتفت إليه أحد، فهذا لا شك أنه سبب للتقاطع والتدابر وحصول البغضاء. لكن على كل حال الذي ذهب إليه المؤلف هو الذي عليه المذهب وهو الذي عليه الجمهور، الجمهور على أن العيادة سنة لا واجب. يقول لك: غير مبتدع. هنا ماذا استثنى المؤلف؟ سنة اللهم إلا في حق المبتدع، المبتدع الذي خالف معتقد أهل السنة والجماعة في اعتقاد أو في عمل. يعني قد تكون البدعة عقدية وقد تكون البدعة عملية، والبحث هنا في البدعة غير المكفرة لا في البدعة المكفرة. أما البدعة المكفرة فترك عيادة أهلها واضحة، ترك عيادة أهلها واضح، لكن بحثنا في ماذا؟ في غير المكفرة، يعني التي لا يزال صاحبها محكوما عليه بحكم الإسلام. يقول هذا يستثنى لأننا نبحث في حق المسلم على المسلم، استثنى هنا ماذا؟ المبتدع. وهذا قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله نصا حتى يرتدع وينزجر ويعلم أنه على ضلال، فهجره يؤدي إلى حصول هذه المصلحة. وفقهاء الحنابلة يضيفون إلى المبتدع آخر، فقهاء الحنابلة يضيفون إلى المبتدع آخر، وهو المجاهر بالمعصية. دائما ما يقرنون في هذا الموضع بين المبتدع والمجاهر بالمعصية، وبالتالي الذي لا يجاهر بالمعصية المتخفي بها يدخل في عموم الحكم السابق أنه تسن عيادة المريض، لكن المجاهر بالمعصية يقولون أيضا إنه ماذا؟ ينكر عليه، فهجره من الإنكار عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه. فمن الإنكار إذن ماذا؟ هجره. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن عيادة المبتدع والمجاهر بالمعصية محكومة بتحقيق المصلحة أو عدمها، عدم المصلحة. يعني إذا تحقق أن في عيادته مصلحة شرعية من جهة نصحه، وربما يترك بدعته أو تخف بدعته، الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فمتى ما كان في ذلك مصلحة شرعية من زوال هذه البدعة أو تخفيفها أو إزالة ضرر عن أهل السنة والجماعة مثلا أو ما شاكل ذلك، وهذا يحتاج إلى فقه نفس في تقدير المصالح، فإن عيادة المريض تكون مشروعة إذا كان هذا المريض على هذه الشاكلة. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أقرب، فمتى ما رؤيت المصلحة في زيارته وعلم أن المصلحة متحققة في ذلك أو غلب على الظن ذلك فإنها تكون مشروعة، وإلا فتترك عيادته إنكارا عليه. وباب الهجر مرتبط بالمصلحة وجودا وعدما، هذا ينبغي أن يعلم، باب الهجر مرتبط بالمصلحة وجودا وعدما، والمصلحة لا تتعلق بالمهجور فقط، بل تتعلق بالمهجور وتتعلق بالهاجر وتتعلق بغيرهما. إذن لابد من ملاحظة ماذا؟ هذه الأمور الثلاثة: المصلحة المتعلقة بالهاجر من جهة الوقاية، فإن من الناس من إذا خالط المبتدع تأثر هو فيهجر هجر وقاية، وقد يلاحظ مصلحة المهجور وتكون هجرته حينئذ أو يكون هجره حينئذ من هجر الزجر، وقد يلاحظ ماذا؟ مصلحة الآخرين من جهة أن لا يتأثر الآخرون إذا رأوا هذا يخالط هذا. على كل حال مسألة الهجر أو التأليف مسألة طويلة وتحتاج إلى تفاصيل كثيرة. قال رحمه الله: وتذكيره التوبة والوصية. يقول لك: يسن لك أن تذكر هذا المريض بالتوبة والوصية. وظاهر كلام الأصحاب أن هذا مسنون في كل مرض، سواء كان مخوفا أو غير مخوف، توصيه بماذا؟ بالتوبة، وتوصيه بالوصية. أما التوبة فلأنها وظيفة العمر، تجب في كل لحظة مع النفس، يجب على الناس أن يتوبوا في كل وقت من تقصيرهم في حق الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالوصية بالتوبة لا شك أنها مرغب فيها في حال المرض وفي حال غيره. وفي حال المرض يتوجه الندب إلى ذلك، لأن هذا المرض قد يكون فيه موت الإنسان، وأيضا لأنه قد يصيبه ما يصيبه من الظنون والأوهام. فالتوبة سبب لانشراح الصدر، فالحث على ذلك لا شك أنه مطلوب. يقول: والوصية أيضا، وذلك في حق من عنده من ما يوصي به، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم عنده ما يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده. هذا من الحق الواجب. إذا كان على الإنسان حقوق لله عز وجل من كفارات، من نذور، من صيام واجب ومشاكل ذلك، أو حقوق للمخلوقين من ديون ومشاكل هذا، فإن هذا لابد، أمانات أيضا، مستأمن على أمانات أو مشاكل ذلك، هذا يجب على الإنسان أن يكتب وصيته وأن يجعلها عنده، بحيث لو فاجأه الموت فإن الوصية تكون حاضرة والورثة يعملون بها. إذن التذكير بهذين الأمرين من الأمر المطلوب. وبعض أهل العلم يقول إنه لابد أن يكون الإنسان في هذا المقام فقيها، لابد أن يكون ماذا؟ فقيها، بمعنى أن بعض الناس لضعف إيمانه أو خفة عقله لو قيل له أوصي فالإنسان لا يدري، ربما يصيبه هلع شديد وربما يزداد مرضه. فمثل هذا ينبغي أن يترفق الإنسان في إيصال هذا المعنى إليه، ينبغي أن يترفق الإنسان في إيصال هذا المعنى إليه. أيضا مما ينبغي، وهذا من الأمر الذي ينبه عليه طلبة العلم، وهو تذكير المريض بالأحكام المتعلقة بالمرض والتي تتصل بالطهارة والصلاة والصيام وما إلى ذلك. فإن الناس بحاجة إلى من يعلمهم مثل هذه المسائل، ومن يسمع أسئلة الناس يدرك حاجتهم إلى التفقه فيها. فلو أن طالب العلم إذا زار مريضا تباحث معه عن طريق سؤال، عن طريق استخبار، أو من باب ذكر فائدة في كيفية الطهارة، في كيفية الصلاة، كم نسمع عن أناس يخلطون في مسائل القصر أو في مسائل الجمع أو في مسائل التيمم أو في مسائل ترك الصلاة أو ترك التطهر، في أشياء كثيرة. فيأتي طالب العلم إلى زيارة هذا الإنسان الجاهل فيتكلم معه في كل شيء إلا في الشيء الذي ينفعه وهو محتاج إلى معرفته، لا شك أن هذا تقصير. وحق أخيك عليك أن تعلمه وتنصحه. قال رحمه الله: فإذا نزل به يعني نزل إليه ملك الموت لقبض روحه. دلت القرائن على أنه الآن في حال الاحتضار. الآن وصلنا إلى الأحكام المتعلقة بماذا؟ بالاحتضار. ما الذي ينبغي على من حضر محتضرا؟ ما الذي ينبغي عليه من الأحكام والآداب إذا حضر الإنسان عند شخص يحتضر؟ ابتداء ينبغي على الإنسان في هذه الحال أن لا يقول إلا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح أن الملائكة تؤمن على ما تقولون. في هذه الحال ينبغي على الإنسان أن يلاحظ ألفاظه، فإن من الناس من يصاب بهلع فيتكلم بكلام لا ينبغي. قال رحمه الله: فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه. يقول لنا المؤلف رحمه الله: يسن لمن حضر هذا الشخص الذي يحتضر أن يتعاهد بل حلقه بماء أو شراب، يعني عصير أو ما شاكل ذلك، لأن ذلك يحقق مصلحتين: أولا التهوين عليه، فإنه في شدة وكرب عظيم، والأمر الثاني أن ذلك يبل حلقه لأنه يصيبه يبوسة، فمثل هذا التنقيط أو سقيه جرعة من الماء يبل حلقه فيسهل عليه النطق بالشهادتين، النطق بالشهادة يسهل عليه النطق بالشهادة. المقصود أن هذا يخفف الأمر. كذلك تندية الشفتين لإزالة اليبوسة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في البخاري وغيره لما نزل به عليه الصلاة والسلام فكان في السياق، كان يغمس يده عليه الصلاة والسلام في إناء عنده فيه ماء ثم يمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. سكرات يعني شدة وكرب، هذه سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق. إذن هذا أخوك الآن بحاجة إلى أن يرحم وأن يترفق معه وأن يخفف عنه، ومن هذا أن يحرص الإنسان على أن ينقط في حلقه شيئا أو يبل شفتيه أو يمسح وجهه بماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتنقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق. يقول: يسن أن تلقن هذا المحتضر ماذا؟ لا إله إلا الله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والحديث في صحيح مسلم، لأن ذلك يترتب عليه أعظم نعمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ماذا؟ دخل الجنة. فأي نعمة أعظم من ذلك؟ أعن أخاك على ذلك بأن تلقنه لا إله إلا الله. وتلقينه لا إله إلا الله قد يكون بقول قل لا إله إلا الله، كما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعمه من؟ أبي طالب، قال: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا يدل على أن من السنة ومن الذي ينبغي أن يلقن الميت، أن يلقن المحتضر الكافر، لعل الله عز وجل أن يمن عليه بماذا؟ بالإسلام فينجو، كما أن الحديث السابق يدل على ندب هذا في حق ماذا؟ المسلم. لقنوا موتاكم يعني يا معشر المسلمين. فالتلقين إذن يتوجه لمن؟ للكافر وللمسلم. طيب، ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم إيش؟ لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. إذن هذا هو الأفضل، أن يكون التلقين لكلمة لا إله إلا الله بدون كلمة أشهد وبدون إضافة الشهادة الثانية وهي أن محمد رسول الله، مع جواز ذلك لكن الوقوف عند الأحاديث والتزام لفظها أولى. التزام لفظها ماذا؟ أولى. لكن لو قال أشهد أو قل أشهد أن لا إله إلا الله لا بأس، ولو أضاف شهادة أن محمد رسول الله ماذا؟ لا بأس. وذلك لأن شهادة أن محمد رسول الله تابعة لشهادة أن لا إله إلا الله، وبالتالي فمن مات بعد قول أشهد أن محمد رسول الله لا يقال إنه لم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله، بل كان آخر كلامه لا إله إلا الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله ماذا؟ قرينة لا إله إلا الله وتبع للا إله إلا الله. طيب، إذن يقول له قل لا إله إلا الله، وهذا يتوجه في حق كافر أو في حق مسلم قوي الإيمان. أما من كان ضعيف الإيمان وعنده من الخوف والوجل وضعف القلب ما يجعله يرتعب إذا قيل له قل لا إله إلا الله، ففي مثل هذه الحال ينبغي أن يترفق به. قال الفقهاء يذكر عنده هذه الكلمة دون أن يؤمر بذلك، فيحصل تذكيره بهذا، يقال عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لعله ماذا؟ لعله يتنبه. المهم أن يرعى الإنسان المصلحة مع الرفق، أن يرعى الإنسان المصلحة مع الرفق. ولا شك أن هذا المقام يحتاج إلى رباطة جأش وقوة قلب حتى يؤدي الإنسان هذا الأمر المطلوب منه شرعا. هذه أحكام ومباحث وآداب تتعلق بماذا؟ بالمسلم مع أخيه في هذه الحال، وهذا يحتاج منك أن تكون قوي القلب حتى تؤدي هذا الأمر المطلوب. قال وتلقينه لا إله إلا الله مرة دفعا للضجر عنه، إن استجاب فالحمد لله، ما استجاب كرر. يقول لك ولا يزاد على ثلاث. لماذا؟ قالوا خشية ضجره، لأنه يخشى عند الإكثار عليه من أن يقول كلمة تضره، ليس كذلك؟ هو الآن في حالة شدة وكرب عظيم يحتاج إلى رفق، الإكثار عليه أو الإغلاظ عليه قد يؤدي إلى نتيجة ماذا؟ عكسية. ربما يقول لا أريد أن أقول هذه الكلمة والعياذ بالله، أو ربما يقول ما هو أشنع من ذلك، ويكون هذا الإنسان قد تسبب في مضرة أخيه. إنما عليه أن يترفق في ذلك. قال إلا أن يتكلم، يعني المحتضر، فيعاد تلقينه مرة أخرى لأجل أن تكون آخر كلمة يقولها ماذا؟ لا إله إلا الله، مع رعاية الرفق في ذلك كله ابتداء وتكرارا، يراعي ماذا؟ الرفق. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ويتأكد في هذه الحال. قال رحمه الله وقراءة الفاتحة وياسين، وقراءة الفاتحة وياسين عنده. أما قراءة الفاتحة، طبعا في كتب فقهاء الحنابلة يذكرون قراءة ثلاث سور، الفاتحة وياسين وتبارك. أما الفاتحة وتبارك فلا أعلم دليلا على ذلك، لا أعلم شيئا واردا في هذا. وما علل هذا يعني الفقهاء رحمهم الله بعلة صحيحة، أما ياسين فإنه قد روي في ذلك حديث عند أحمد وغيره: اقرأوا على موتاكم ياسين. ما المقصود بموتاكم؟ ها؟ الذين ماتوا وهم في القبور الآن؟ لا، المقصود بموتاكم هنا ماذا؟ المحتضرون. المقصود بموتاكم المحتضرون، كما هو الحال في حديث لقنوا موتاكم، ليس نلقن الشخص الذي قد مات بالفعل، لكن من قارب الشيء أعطي حكمه، لأن هذا الآن في سياق ماذا؟ في سياق الموت، ولغة العرب تدل على هذا، على أنه إذا يعني قرب الإنسان من الشيء أن يعطى حكمه أو يوصف بوصفه. مقصود أن هذا الحديث روية، فلأجل هذا قالوا به أننا نقرأ عليه ذلك. قالوا: ولا سيما أن فيها ما تنشرح ما ينشرح به صدر وقلب هذا المحتضر، كقوله تعالى: قيل ادخل الجنة، ها، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إلى غير ذلك. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وأنه معلول، وعلة بالجهالة، وعلة بالوقف، وعلة بعدة علل. ولذلك نص الدارقطني رحمه الله وغيره من الحفاظ على أنه لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في باب قراءة ياسين على المحتضرين دليل. ويعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما صح عنه أمر ولا فعل بذلك. لكن على كل حال هذا الذي يذكرونه، وقراءة الفاتحة وياسين عنده. قال: وتوجيهه إلى القبلة. يقول لك إنه في حال الاحتضار، نوجهه إلى ماذا؟ إلى القبلة. كيف نوجهه إلى القبلة؟ المذهب يقول لك: يجعل على جنبه الأيمن عند الإمكان. يجعل إيش؟ على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة إذا أمكن ذلك. وقيل إنه يجعل مستلقيا على ظهره، ولكن رجله إلى القبلة، بحيث إنه لو قدر قيامه أو جلوسه فإنه يكون ماذا؟ متوجها إلى القبلة. وهذا الحكم استدلوا عليه بحديث عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. قالوا: فهذا يدل على أنه يستحب ماذا؟ التوجيه إلى القبلة. كذلك استدلوا أيضا بما خرج الحاكم والبيهقي وغيرهما، أن البراء بن معرور رضي الله عنه لما نزل به أمر من عنده أن يوجهوه إلى القبلة، فلما بلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصاب الفطرة. قالوا: هذان الحديثان، وجاء في هذا الباب غيرهما أيضا، تدل على أن هذا مشروع. وهذا ذكره كثير من الفقهاء، واختاره أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كأنه رأى يعني أن في هذه الأحاديث ما تتقوى به على الحجية، أو يصح الاستدلال بذلك. وإلا فالحقيقة أن الناظر في هذه الأحاديث وأسانيدها يجد أنها معلولة. وعائشة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عندها ما ورد أنها وجهته أو اعتنت بتوجيهه إلى القبلة، مع أنها ذكرت أشياء دقيقة حصلت في ذلك الموقف العظيم. لكن على كل حال من أهل العلم من رأى أن هذه الأحاديث تشتد ببعضها وتصل إلى درجة الاحتجاج والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: نكمل ولا نقف؟ نكمل أو نقف؟ نقف. طيب، لعلنا نقف إلى غد، إلى درس غد إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.